ربنا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو بعضكم من بعض فالذين تجري فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل فاستجاب لهم صدق الله.